كلام اليوم على باب أو على الفصل الذي عقده علي بن إسحاق المالكي رحمه الله للحديث عن التيمم قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل. هذا الفصل ذكر فيه من يتيمم ولأي شيء يتيمم، وذكر فيه فرائض التيمم وسننه ومستحباته وما يبطله ومن يعيد في الوقت، وذكر فيه أمور أخرى تتعلق بذلك وحكم من فقد الطهورين. هذه هي المسائل في الجملة التي تكلم عليها في هذا الفصل، وابتدأ بمن يتيمم فقال: يتيمم ذو مرض، أي المريض الذي به مرض، أو من في حكمه كما سيأتي، وسفر أبيح، كذلك يتيمم المسافر إذا كان قد سافر سفرا مباحا. والظاهر أنه لا يشترط في تيمم المسافر أن يكون سفره مباحا، لأن التيمم لما كان يفعل في الحضر والسفر فإنه لا يشترط فيه أن يكون السفر مباحا كما تقدم في المسح على الخفين. ثم ذكر ما يتيمم له كل من المريض والمسافر، فقال: يتيمم لفرض ونفل. فالمريض والمسافر يتيمم لفرض، ويتيمم للنفل. ربما تقولون: لما ذكر هذا الذي يتيمم له المريض والمسافر ذكر أنهما يتيممان للنفل؟ لأنه سيأتي له بعد أن يذكر أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للنفل استقلالا، وإنما يصليه تبعا، لهذا قال: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل. فمعنى نفلين يعني يتيمم للفرض استقلالا كما يتيمم له الحاضر الصحيح الفاقد الماء، ويتيمم المريض والمسافر للنفل استقلالا، يصليه استقلالا، لأن الحاضر الصحيح سيأتي له ذكر أنه لا يتيمم للنفل استقلالا. إذن يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل. زين، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحاضر صح لجنازة إن تعينت. أما الحاضر الصحيح فإنه يتيمم استقلالا لجنازة بشرط أن تتعين، بأن لم يوجد من يصلي عليها ولو امرأة. أما إن لم تتعين عليه بأن يوجد من يصلي عليها فلا يتيمم لها استقلالا، بل يصلي عليها إن اتصلت للفرض. وحاضر صح لما يتيمم الحاضر الصحيح لجنازة إن تعينت، كما يتيمم استقلالا لفرض من الصلوات الخمس غير جمعة عندهم. من جمعة فالظاهر عندهم أنه لا يتيمم لها إن كان، يعني هذا الحاضر الصحيح، كيف يقول الحاضر الصحيح منع عذره فقد الماء، فلا يصلي الجمعة بالتيمم، وفيها كلام كثير عندهم. الظاهر والله أعلم الصواب أن الحاضر الصحيح كالمسافر وكالمريض، وإنما هم أخذوا هذا من كون الآية لم تنص على الحاضر الصحيح. إن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا أن تتيمموا، ولم يذكر الحاضر، إنما نص على المسافر، وإنما نص على المسافر لأنه هو الذي يغلب عليه فقد الماء. ما الحاضر في الغالب عليه أنه واجد للماء، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام حضرا، لكن هذا هو تقرير مذهبه. تيمم وذو مرض وسفر وبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة تعينة وفرض غير جمعة وفرض غير جمعة. وتأول بعضهم أنه لا يتيمم لفرض غير جمعة يعني تأويلا هذا محصله أنه يتيمم ويصل الجمعة لأن الجمعة اختلفوا فيها هل هي فريضة في يومها وهي بدل عن الظهر، فهذا القول مبني على أنها فريضة يومها وأن أنها بدل عن الظهر، اختلف هل هي بدل عن الظهر أو فريضة يومها. الظاهر أنها أن من كان الجمعة واجبة في حقه وهو غير معذور فهي فريضة يومها وفرض غير جمعة. زيد فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يعيد داية يعني لا يعيد يعني من تيمم فلا يعيد إن وجد الماء مثل لا يعيد لأنه أدى الصلاة بوجه المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا سنة حاضر الصحيح لا يتيمم للسنة استقلالا استقلالا عنده لا يصلي مثلا سنة من السنة لا يصليها استقلالا لا يصليها بالتيمم استقلالا كيف ما كانت لا عيد ولا غير لا يصلي السنة استقلالا بالتيمم بل يصليها تبعا. وقلنا بأن هذا والله أعلم مرجوح وهو ممكن يصلي السنة ويصلي المستحب قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إن عدموا ماء كافيا هؤلاء المذكورون الذين يتيممون وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح على اختلاف ما يتيممون له متى يتيممون إن عدموا ماء كافيا بأن لم يجدوا الماء أصلا أو وجدوا الماء ولكنه لا يمكنهم من غسل الأعضاء كلها بأن يغسلوا بعضها فلا تلفيق فلا نقول كما عند بعضهم يغسلون المغسول الذي يمكن غسله يتيممون الباقي لا ينبغي أن هذا الشرط الأول أو المانع الأول أو المرخص الأول الذي جعلهم ينتقلون التيمم إن لم يجدوا ماء كافي إن لم يجدوا ماء كافي يغسلون به الأعضاء جميعا سواء أكانت لرفع الحدث كان هذا استعمال الماء لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر إن لم يجدوا إن عادموا ماء كافيا. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء إن كانوا مرضى دخل خلاص مريض خلاص راح مريض لكن أيضا مجرد خوف المرض باستعمال الماء يبيح استعمال التيمم بأن كانت له عادة أو بأن كانت له عادة أنه إن استعمل الماء يمرض أو كان مريضا ولكنه إن ترك الماء يتناقص مرضه أما إن استعمله فيزداد فهذا أيضا مبيح لاستعمال التيمم أو تأخر البرء إن استعمل الماء تأخر برؤه كما لو كان مثلا مجروحا فإذن هذه أمور كلها مبيحة لاستعمال التيمم أولا فقدان الماء الكافي ثاني المريض سواء كان مريضا بالفعل لأن قال ذو مرض لم يكن مريضا لكنه خاف المرض خاف زيادته لأن كان مريضا أو تأخر برئه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو عطش محترما معه أو كان معه حيوانا محترما مثلا الحصان والفرس والجمل مأكول اللحم أو غير مأكوله أو كلب صيد أو زرع أو ماشية إذا كان معه حيوان محترم وليس معه من الماء إلا ما يشرب منه هذا الحيوان المحترم خاف عليه العطش فإنه يتركه ويتيمم أو عطش محترم ما وهذا يدل على أنه إن احتاج الماء إلى نفسه فلا من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت وكذلك إذا خاف قال أنا لو ذهبت أطلب الماء وأجلبه سيضيع مالي عنده غنم مثلا يسرحها ولا يمكن أن يذهب ميل أو ميلين ساعة سيأتي لنا بأنه يطلب المال في مدن الميلين، يقول إن تركتها أكلها الذئب. فهمت كيف؟ يخشى على منزله أن يهاجمه لصوص إن تركه، فإن خاف تلف مال فيتيمم ولا يطلب الماء. وكذلك إذا خاف خروج الوقت يذهب ليطلب الماء فيخرج الوقت بأن لم يدرك منه ركعة أو خروج وقت، فكذلك في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كعدم مناول أو آلة. وهذا الوقت الذي يخشى خروجه هو الوقت الاختياري، إذا خشي خروج الوقت الاختياري. يعني مثلا قال لو ذهب يطلب الماء فإنه لا يدركه إلا وقد دخل وقت العصر، فيتيمم. نعم. أو خروج وقت. وكذلك إذا كان مريضا ولكنه لم يجد من يناوله الماء، هذا في حكم ثاقبه. نعم. أو آلة، كذلك إذا كان له بئر ولكنه لا يجد ما يخرج به الماء من البئر من ريشة ونحوها، أو كهرباء لأن انقطعت، هذا في حكم الثاقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف؟ فرق بين طلب الماء فقال إن طلبت الماء خرج الوقت، وبين أن الماء معه ولكنه استيقظ متأخرا مثلا، فقال إن هذا يخشى باستعمال الماء خروج الوقت، أما السابق فيخشى بطلب الماء خروج الوقت. فإذا خشي بطلب الماء والإتيان به من مكان خروج الوقت عرفنا حكمه، لكن إن خشي باستعماله خروج الوقت هذا في خلاف. وهل إن خاف فواته باستعماله، فوات ماذا؟ الوقت. فهذا فيه خلاف. الظاهر والله أعلم أنه إن استيقظ متأخرا وخاف باستعمال الماء خروج الوقت فإنه يستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، فهو غير مقصر، هو غير مقصر فيستعمل الماء. وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف. زين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخر. إذا تيمم للفرض، أصحاب المذهب يرون بأن التيمم ينبغي أن يتيمم لكل فريضة، لكن إن تيمم للفريضة فإنه يفعل بعدها مثل هذه الأمور. إذا جازت وصحت الجنازة والصلاة التي هي سنة ومس المصحف قراءة القرآن للجنوب بطبيعة الحال والطواف الذي ليس بواجب وركعات الطواف بتيمم فرض، أنا تيمم لفريضتين ثم صلى الجنازة بس انتصرت، أو سنة كالعيد ومس المصحف لأنه اشترط فيه الطهارة عندهم وهو الصواب إن شاء الله، والقراءة لكن القراءة تكون من الجنوب ليش من الجنوب، لأن غير المتوضي يقرأ ولا يمشي المصحف، وطواف وركعتاه بتيمم فرضين أو نفلين. لكن النفل لعلكم تذكروا هنا بأن الحاضر الصحيح لا يتيمم للنفل استقلالا، فالنفل المقصود به الذي يفعل به بالتيمم له، هذه الأمور المذكورة إنما هو المريض والمسافر عندهم، أما الحاضر الصحيح فإنه لما كان لا يتيمم للنفل استقلالا فكيف يكون تيممه مجزئا في مس المصحف وفي غيره؟ واضح ولا لا؟ وجاز جنازة وسنة ومس المصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت هذه الأمور عن تيمم الفرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا فرض آخر وإن قصد. أما إن تيمم لفرض فإنه لا يصلي به بعده فرضا آخر، وإن قصد أنه بتيممه يفعله ما معا فهو فعندهم يتيمم لكل فرض وإن مقضي وإن مقضيا. الصواب أنه ليس كذلك، وأنه إن تيمم للفريضة صلى بعدها ما شاء من فرض أو نفل إلى أن ينتقض وضوءه بما ينتقض به الوضوء كما سبق، أو يزول عذره أو يجد الماء. لكن المذهب هو هذا، وهو أنه يتيمم لكل فرضين، وإن قصد بتيممه أن يصلي صلاتين مثلا فلا يكفي. ولهذا قال لا فرض آخر، أي لا يصلي بذلك التيمم الذي تصلى به فرضا فرضا آخر وإن قصد. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبطل الثاني ولو مشتركا. وبطل الفرض الثاني إذا تيمم لفرض وصلاه ثم صلى بذلك التيمم لصلاة أخرى، فإن الثانية تبطل لأنه صلى بغير طهارة على قولهم. ولو كانت هذا إذا كانت الصلاتان غير مشتركتي الوقت كالصبح مع الظهر أو العصر مع المغرب، هذا إذا كانت غير مشتركتين، بل ولو مشتركتين لأن المشتركتين كما تعلم معناه لهما مزية، فتبطل الصلاة الثانية التي لم يجدد لها تيمم. وهذا أيضا مرجوح. وبطل الثاني أي الفرض الثاني ولو مشتركة. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا بتيمم لمستحب. لا يصلي الجنازة والسنة ومس المصحف ولا يقرأ جنوب القرآن ولا يطوف ولا يصلي ركعتيه بأن تيمم لمستحب. تيمم مثلا لأمر مستحب فيه الطهارة، لأن الجنازة الطهارة فيها واجبة ولا مستحب؟ واجبة. والصلاة سنة ولا نفل؟ واجبة. ومس المصحف واجب. لا لمستحبين كقراءة القرآن، لأن تتيمم لمستحبين الصلاة فيه ليست ليس فيه واجب، ولكذا ذكر القراءة هنا للجنوب. إذن إذا تيمم لمستحبين فلا يفعل بعده هذه الأمور المذكورة، والصواب إن شاء الله أنه يفعلها لأنه تطهر. نعم زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولزم موالاته. ولزم موالاته، هذه واجبات التيمم، فلزم أن يكون موالا كالوضوء، فلا يمسح عضوا ثم يطول فيمسح الثاني كما سبق في الوضوء. لزم موالاته في نفسه واتصاله بالمفعول لأجله، اتصاله بالمفعول لأجله بأن يكون الوقت قد دخل ويصلي بعده عنده. ولزم موالاته، وهذا أيضا مرجوح. أنا مضطربة نعلق على المسائل هنا لأن باب التيمم عندهم فيه مسائل كثيرة مرجوحة، أنا مضطر إلى تعليقي عليها، وإن كان إحنا ما رأناش نقرأ في مصنف بنبين المرجوح من الرجح، لأننا نقرأ في مصنف فقهي بنفهمه، أما غير ذلك فهذا ليس من ليس له دخل فيما نحن فيه. لكن ما الإنسان يشوف مسألة يرى خلافها لا ينبغي له أن يسكت عنها. ولزم موالاته، يعني موالاته في نفسه، وهذا صواب، هذا صواب. ولزم موالاته اتصاله بما يفعل لأجله، هذا في شيء. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما فضل فيه على الأنبياء السابقين بأن واحد من أمته متى أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره. إيه؟ أدركته الصلاة فأخذ من كلمة أدركت الصلاة، أنا أدركت الصلاة يذهب لي فهم. وقالوا بأن الإنسان مطلوب منه في كل صلاة أن يطلب الماء، أن يطلب. وقالوا بأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا، فجاء الدليل على أن الوضوء لا يجدد إلا إذا انتقض، وبقي التيمم على الأصل، فلهم ما تمسكوا به. ومن أقوال بعض السلف ومن الصحابة حتى، لكن إن شاء الله أعلم أن كل تلك الأدلة لا تنهض، وأن التيمم كالوضوء عدا ما ينتقض به الوضوء وعدا زيادة زوال العذر ووجود الماء لفاقده ولزم موالاته. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقبول هبة ماء. وكذلك إذا وهب له إنسان ماء فيلزمه ويجب عليه أن يقبله، لأن المنة فيه قليلة، يعني ما غاديش يمن عليه هذا ماء، إيش حاجة كبيرة يعني، لأنه لو كان فيه المنة كبيرة لما لزمه قبوله، يمن عليه يقول له لا تتكل حاجة فلان. فلما كانت المنة بالماء قليلة قالوا لازم تبلغ. فالمنة القليلة تزول أهميتها وتستسهل في مقابل تحصيل طهارة مائية. ولازم موالاه وقاذف ولازم موالاته وقبوله وقبول هبة ماء. زين؟ صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا ثمن. لا، إذا قال نعطيك الدراهم باش تشري، لا لقطها المصحة وصلي، إذا أعطيه الدراهم لأن الثمن فيه منا ما الماء. تعرف الناس على الأمر فيه هين، ولا سيما من مقدار الوضوء أو الغسل. أما إذا أعطاه الثمن إذا بغى يقبله يشوف كي يقولوا لازم قبول هبة ماء، هنا يجب عليه القبول. بصح كي نقول لا ثمن الشيء يمتنع عليه القبول، يجوز يترك له الأمر، إن شاء قبل الثمن وإن شاء زيد. شيخ، لو يطلب هو الماء مثلا، نعم، طلب الماء، يختلف الأمر بحسب الوضع، فهمت؟ يختلف، يمكن يختلف الأمر، يعني يمكن يطلب لا بأس. لكن إن عرض عليه ما الحكم إذا عرض عليه أحد؟ يلزمه قبول الماء، ولا يلزمه قبول الثمن. فيجوز له يشوف واحد صاحبه وحبيبه ولا قريبه، مش كيما واحد بعيد، هذا فيه منا، قد يكون فيه منا. ولازم قبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه، يلزمه القرض ليس كقبول الثمن، لأن احنا رأينا في القبول المجاني. أما القرض كان بحيث يقترض ليشتري الماء يلزمه قبول إن كان له وفاء. نعم. إيه؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له. وكذلك ينبغي له أن يشتريه إذا وجد الماء يباع لأجل الوضوء، فلا ينتقل إلى التيمم إذا وجده بثمن معتاد. ثمن معتاد حالته سعيدة 30 دينار. إذا قاب 30 دينار يشتريها، إذا قاب 35 دينار سهل، بعضهم قدر بالثلث ثلث كثير، شيء 30 دينار بيت الله لم يحتاج له. لكن إذا كان يحتاج 30 دينار بيشير خبز يأكل، شير خبز يأكل يعيش يشبع بيتين، لم يتحدث عن كل شيء. الأخير قال: وأخذه بثمن اعتيد لم يحتاج له، معناه أنه إن احتاج إليه فلا يأخذه بالثمن ولو كان معتادا. زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن بذمته. هذا إذا كان الثمن حاضرا ولو كان دينا، إذا كان وجد الماء بثمن معتاد غير محتاج إليه في معيشته ولا يحتاج إليه في معيشته، لأن كان بيده أو كان بذمته، كذلك كذلك. الله إليكم. قال رحمه الله: وطلبه لكل صلاة. هذا من اللازم في كل صلاة الطلبة، لأننا احنا عرفنا بأنه يصلي به صلاة واحدة، ففي كل صلاة يطلب، يعني يبحث عنه، لكن متى يطلبه؟ صلى الله إليكم. قال: وإن توهمه، يعني هذا إن تيقن وجوده يطلبه، وإن ظن وجوده يطلبه، لأن اليقين والظن معمول بهما في الشرع. وكذلك إن توهمه، وإن لم يستيقن ولم يظن وجوده قال لعله، هذا قال يطلبه. الصواب أنه إن توهمه لا يطلبه، وإنما يطلبه إن ظن وجوده وتيقن وجوده، يروح يجيبه. قال معتاد باللي يطلقون ما على عنده حنفية معينة قال لهم يطلقون ما على الربعة. هذا ظان، هذا ظان. لكن انت يقل منها ظروف، لكن انت وهم يطلقوا على الربعة حسنا حطرات يطلقوا على الربعة حطرات ما يطلقوا ما حصلت اليوم كيس. المهم انت وهم هنا قاد أنا انت وهم يطلب، لكن الظاهر كما ذكر العلماء انه مجرد الوهم لا يطلب في تيمم، لا, لا, لا, لا يتعب بالبحث. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله لا تحقق عدمه. هذه الصورة التي لا يطلب بها الماء، عرف مكاش يعلم أن الماء ما يطلبه إلا في كل ثلاثيام مرة، ودأبوا على ذلك هو عارف خلاص، والله رشيف الضوء مقطوع وهذا الماء متوقف حضوره على الضوء والضوء مفقود. لا تحقق عدمه، أما إن تحقق عدمه فلا يطلبه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله طلبا لا يشق به، لكن لا يشق به يعني لا يلحق به مشقة، قدر ذلك بنحو الميلين، نحو الميلين يعني. لكن إذا كان واحد عرج الميلين يضره، هذه الميلين للرجل العادي، أما من كان مثلا مريضا لا يستطيع أن يمشي نحو ذلك لا الميلين يشق به. المهم طلبا لا يشق به. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. كذلك يطلبه إذا كان عنده رفقة قليلة أربعة ولا خمسة، يروح يسأل ذا يسأل ذا يسأل ذا يسأل ذا، فهمت كيف؟ ما بأس. ها هنا اللي يقول طلب انت أولا، اللي كنا نتكلمه على طلب اكتب كرفقة قليلة أربعة ولا خمسة، ما همش حوله هم متفرقين في حدود كل هم في سفر لديك ماء. وكذلك يعني وهذه الرفقة القليلة يعني سواء كانت حوله أو ليست حوله في مسافة التي لا يشق عليه أن يسألهم عنها، كأن كانوا في سفر مثلا أو كانوا رعاة، كرفقة رفقة ورفقة. الرفقة سميت كذلك لأنه يرتفق بوجودها ويستعان بأفرادها لأن مصالحهم مشترك. كرفقة زيد قليلة ليست حوله أو حوله من كثيرة، والله كثير عشرين والله، ولكن حول هذا لا يشق عليه. اسألهم، اسأل واحد عندك نفس واحد عندهم كرفقة قليلة يعني ليست حوله أو كثير أو حوله من كثيرة، لكن بشرط أن يكون غير أن يكون جاهلا بخلهم. أما إذا عرفهم باللي يبخلون عليه ولا يعطونه فهذا عيل سؤالهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونية استباحة الصلاة، ونية استباحة الصلاة كذلك هذا من اللازم، هو أنه عندما يتيمم ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فعل ما هو مفروض عليه، ينوي فعل ما هو مفروض عليه على ما تقدم، معناه لا ينوي عندهم رفع الحدث، لأن التيمم كما سيأتي عندهم لا يرفع الحدث، سيأتي الكلام عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونية أكبر إن كان، وإذا كان محدثا حدثا أكبر فإنه ينبغي له في كل مرة ينوي أن ينوي الحدث الأكبر. هذا إذا نوى استباحة الصلاة، أما إذا نوى فعل التيمم فعل ما أوجب الله تعالى عليه قالوا لا يطلب منه استحضار نية الحدث الأكبر، لأن قالوا لما ما كانش يرفع الحدث فينبغي له أن يستحضر بأنه جنوب. ونية حدثه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكرر، ونية أكبر أي وينوي رفع يعني بأنه يستبيح العبادة من هذا الحدث الأكبر إن كان الحدث الأكبر موجودا ولو تكررت بأن تيمم مرات. وإذا ينوي الإنسان استباحة ما والله أعلم، لأن هم يقولون بأن الحدث بأن التيمم لا يرفع، فإن استباحة ما منع منه، استباحة الممنوع يكفي. ينوي فعل ما فرض الله عليه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث أو مفترض يعني فعل الفرض أو استباحة لممنوع عرض. نعم. إن ولو تكرر ذلك صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا يرفع الحدث. أيه. ولا يرفع الحدث معنى التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الممنوع، وهذا تناقض. كيف تقول لا يرفع الحدث وانت تقول يصلي به يمس به المصحف ويطوف يدخل المسجد؟ هذا تناقض. هذا فالظاهر أنه يريدون أنه لا يرفع الحدث إلا مؤقتا، إذا كان هذا صح، بمعنى أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا بزوال المانع أو بوجود ما، لكن هذا أيضا لا يكفي. الظاهر أنهم يرون أنه لا يرفع الحدث فيكون إشكالا. والصواب كما قلنا أنه أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بزوال المانع أو وجود ما. ولا يرفع الحدث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتأميم وجهه وكفيه لكوعيه. هذا من الواجبات ومذكور في القرآن، تأميم وجهه وكفيه. هذا التيمم خلاص ربنا عز وجل ذكره في كلمته مسحوا بوجوهكم أيديكم. محمد رشيد رضا رحمه الله قال باللي ربي علمنا التيمم في كلمتين، قال وأنا أقرأت باب التيمم من مذهب الشافعي يعني مدة طويلة من نفسه، ربي علمها لنا في كلمة سأخذ بذلكم أيدي. وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، يعني هذا الواجب كوع، الواجب مسح اليدين والوجه واليدين لكوعين. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ونزع خاتمه. ينبغي أن يحركه، ينبغي أن يحركه خاتمه، غير فيه شيء، يستقع إلى دليل وهو أنه يحرك خاتمه حتى يستوعب المسح، ما المسح من بناء التخفيف، فكيف يقال هم؟ نعم. في الوضوء قال لا إزالة، قال لا تحرك ولا إزالة خاتم. نعم الوضوء يعني قيل في الوضوء إذا كان مقاربا. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وصعيد طهر. من الواجبات وكذلك ينبغي أن يعني من الواجبات التيمم أن يكون على صعيد طاهر، ثم ذكر أمثلته. ربما أحسن الله لكم. قال رحمه الله كتراب وهو الأفضل. أي التراب هو الأفضل لأن اتفق على مشروعية التيمم عليه بخلاف غيره بخلاف، فإن الشافعي مثلا يرى التيمم على التراب لا يتيمم على الرمل على الحصى، ومذهب مالك في التيمم أوسع المذهب وهو الأوفق بما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة، وإلا لكان الإنسان ربما يعني في على الأرض في كثير من المواطن يعني لا يتمكن من الصلاة إذا فقد الماء، لكن مذهب مالك في ما يتيمم عليه أوسع المذاهب وأقربها إلى يسر الشريعة وإلى مقاصد الشرع وإلى ما فضل في هذه الأمور كما سترون هنا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو نقل، يعني التراب مفضل ولو نقله الإنسان، ولو نقله الإنسان ولو كان منقولا، فالمنقول من التراب هو مقدم على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثلج وخضخاض. وثلج، ثلج حجر تاع الماء والثلج، كذلك يتيمم الإنسان عليه، يشرع التيمم عليه. وتصور ذلك الإنسان يكون في بلاد الإسكيمو والله في المناطق القطبية يعني الأرض في الجنوب والله في الشمال، يعني آلاف الأميال لا تراب فيها ولا غيره ولا ماء، مش يتيمم يصليش يعني. وثلج وين راه ما فضلت به الأمة، والأرض ثلثها مكسوم بالماء وكثير منها مكسوم بالجليد الذي لا يذوب طلعا، وثلج زين. قال رحمه الله وخضخاض. خضخاض يعني طين طالق بالماء رقيق كذلك. وما كرش الحصى، ما كرش الرمل، ما كرش الحجر، كلها هذه من أجزاء الأرض، من صعيد الأرض، كلها يتيمم عليها في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء. فيها في مدونة جفف يديه إذا وضعهما على الخضخاض فإنه يضعهما ولا يطلي بهما وجهه لأنه يتسخ، فيضعهما قبالة الهواء حتى يجف ثم يمسح إذا لم يجد غيرهما، فيستعمل الخضخاض يجفف ويمسح أو يخفف. روي بجيم وخاء، فالجيم يجفف والخاء يخفف، لكن يجمع بينهما لأنه إذا كان خضخاض طري ورطب يحتاج إلى التجفيف وله أن يخفف. هذا من محاسن الشريعة، وهو أنه الإنسان إذا وضع يده على التراب يمكنه أن ينفخ فيهما ويخفف لا يؤذي وجهه. روي بجيم وخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجص لم يطبخ. وجص وهو الحجر الذي يصنع منه الجير بعد أن يطبخ، فإذا لم يطبخ فإنه يتيمم عليه الجص. وكذلك السبخة ونحوها، السبخة وهي الأرض المالحة، هذه كذلك يتيمم عليه زي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعدن غير نقد. ومعدن كذلك له أن يتيمم على المعدن، لكن بشرط أن لا يكون نقدا ولا جوهرا ولا يكون هذا المعدن منقولا، وإنما يتيمم عليه في موضعه، فلا يتيمم على نقد ذهب أو فضة ولا على جوهر وياقوت وغيرها. في المعدن يتيمم عليه في موضعه كالشب والملح وغيره، واضح؟ والحديد. شوف الجثة الذي لم يطبخ عندهم من الحديد أفضل. كيف يعني ذلك؟ من الحجارة التي لم تطبخ. من أجزاء الأرض. من أجزاء الأرض. صعيد. الدليل على كل هذا هو الصعيد، ما صعد على وجه الأرض. الصعيد هو وجه الأرض. فتصبح صعيد زلق. فكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها يطبق عليه اسم الصعيد. ما الذي مطبوخ؟ لا، هذا ليس صعيدا، هذا دخلته الصنعة، وإذا دخلته الصنعة تخرج أن يكون صعيدا. هم قالوا وجس لم يطبخ، معناه لم تدخله الصنعة، لأن الجس من يخدم؟ الجس من يخدم؟ يخدم الحجر الجيري. إذا كان حجر جيري كما راك يسموه، كي يسموه هذا الأبيض، هذا الأبيض، هذا الأبيض، هذا اللي راهم أحيانا يضعونها الطرقات، هذا حجر جيري. هذا إذا لم يطبخ يتيمم عليه لأنه من أجزاء الأرض. ولذلك بعض الناس قال على الحجر اللي موجودين في الجوار قالهم ذي بدعة. إخوان كيف ما تعرفش حاجة ذي بدعة؟ شو قالت بدعة؟ المالكية مذهبهم أنهم يتيممون لكل صلاة، وأن تكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتصل بالصلاة، ما يجبش تيمم في ظاهر. في مسألة مبنية على قول من أقوال العلماء، وهو أن التيمم ينبغي يجوز على أجزاء الأرض، وينبغي أن يكون بعد دخول الوقت، وينبغي أن يكون متصلا بالصلاة. كيف يتيمم في ظاهر على مذهب المالكية المشهور ما تصحش الصلاة إذا لم يكن حجيرة ولا زلول ثلاثة في الجمع، هكذا ولا لا؟ ربما هذه الحجارة أحيانا تختلف فيها، لأنها ربما من كثرة الاستعمال صارت وكأنها مغطاة بطبقة تمنع تيمم على الحجر نفسه بسبب هذاك الاستعمال. هذا كلام واحد آخر. بصح يجي واحد يقول بأن التيمم وجود حجرتين وثلاثة في الجامع هذه بدعة، وبعض الناس عندنا في الجامع الكبير رموهم في المراحيض، هذا بدعة. صحيح هذا القول مرجوح عندك والله عندي والله عند العالم الفلاني، هذا القول مرجوح وهو لزوم اتصال التيمم بالصلاة والله بما يفعل لأجله أو بعد دخول الوقت، هذا قول مرجوح. فأن تكون عندك مرجوح، هل يلغي أقوال الناس الآخرين ويجعلها باطلة ويلزم الناس بخلافها والله ولا تبقى؟ لا. تبقى خلاص إذا كذا تقول أنت وجود تحذر في الجامعة بدعة. ثم ما كاينش المناطق اللي فيها التراب وهو في ذمه ويتيمم على التراب في الجامعة كاين تراب؟ عندكم راه في الجامعة كاين تراب؟ هو ما عندش حداها. طيب في المدن الكبرى اللي فيها 15 مليون 20 مليون أين يجد التراب؟ بناء على هذا القول من أهل العلم الذين يرون بأن التيمم لا يفعل إلا بعد دخول الوقت وأن يتصل بالصلاة وأن يجدد لكل فريضة تيمم. إخواني عجلوا هداهم الله وهدانا. زيد شوف في مسألة الجص المطبوخ على قولهم طويل مصنوع. كل شيء من أجزاء الأرض دخلت الصنعة خرج عن أن يكون صائب. يعني تنجم نقول على القرمود هذا الطوب الطوب هذا اللي صنعوا به الحيطان هذا مصنوع، هذا عبارة عن طين، لكن هذا صنع طبخ شوي. سمع لها مسعى الجدار المساجد وكذا فيه يعني شيخ كيف؟ التيمم على جدران المساجد يدين الله بأن هذا لا يصح، ألقى الله على هذا قال به بعض العلم الذين نضعهم فوق رؤوسنا ونمكن لهم كل التقدير والمحبة. هنا لا بد ومع ذلك بعض إخواننا يجي الجامع هو يعرف هذا الكلام يجي السارية ويجي الهاتفتين. شوف هون يراني نتبع العلامة الألباني عليه رحمة الله وأدخلنا وإياه الجنة. حتى إن كنت تفعل هذا وراك مقتنع بكلام عالم ما لن يجبرك أحد على ترك هذا القول لأنك اتبعت عالم هو لابد أنه اجتهد. سهل على رأسي تعرف الناس كلها يفعلها يفعلها وليسعك أن تفعلها دون أن تظاهر بذلك. أما إن القول بأنه يتيمم على الجدار الجدار أحيانا رأي يكون من هذا، لأن إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار أول من الجدار الذي تيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجدر، الجدر متاع الديار موش متاع الحدائق، كانت من الطوب. ثم إذا قلنا جدار وتمسكنا باللفظ اللغوي الجدار حين نصنع من خشب مصنوع وحين نصنع من الزجاج وأحيانا من البلاستيك من لدائي أنت كيف؟ وأحيانا من غيرها. فيظهر الله أعلم أن هذا قول لا يصح، لكن كونك تقول لا يصح مش معنى أنك رك من قال به أنك لا تعرف له منزلته. ومن اتبعه فليتبعه، ولكن عليه أن يراعي أن هذا الفعل منه أمام الناس ممن لا يفهمون ممن لا يعرفون. أنا نشوفه إذا ما لا أقلق، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه وأن يحتاط للعلماء. أحسن الله إليك. زيد قال رحمه الله ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ومعدنين غير منقول كشب، هذا مثال للمعدن كالشب والملح والمغرى والرخام في محله في موضعه وهكذا، فهذه كلها مما يجوز أن يتيمم عليه لكن لا ينبغي أن يكون منقولا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولمريض حائط لبن أو حجر ولمريض حائط لبن أو حجر، يعني المريض المريض الظاهر أنه لا خصوصية للمريض، وإنما المريض يحتاج إلى هذا أكثر من غيره، لأن المريض عنده حيط هنا مصنوع باللبن، لبن اللبن هو الطوب الطبيعي الذي لم يخلط بغيره أو خلط بغيره لكنه لم يغلب عليه، كما كان يصنع مثلا البكري التراب مع شوية بن كما النوادر نقوله نادر نادر نتاع تبن كانوا يغلفوه بالتراب مع شوية بن بيتمسك. هذا نعم هذا ما تغير والو غير التراب يروح عليه الماء، هذا كذلك كان بكري الجذور تصنع باللبن لا بأس. ولمريض حائط لبن أو حجر لا بأس، حجر طبيعي غير مصنوع. زين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا بحصير وخشب لا بحصير، محصيرة مصنوعة مثلا من الدوم ولا مصنوعة من الحلفاء ولا مصنوعة من الصبط كما نقول أو من غيرها مما يصنع منه، حتى ولو كان كذلك فلا يتيمم عليه، اللهم إلا إذا كان على الحصير غبار كثير، إذا كان على الحصير غبار فيكون التيمم على الغبار لا على الحصير. وكذلك الخشب لا يتيمم على الخشب لا يتيمم، وقال بعضهم يتيمم على الخشب إن خاف خروج الوقت وهو اللخمي، والظاهر صوابه وهذا يكون مذهب مالك أو سائر المذاهب. يفرض ترك غابة كما غابة الأمازون، لا يمكنك أن تصل إلى التراب ولا ماء، والغابة مطبقة كيف يصل؟ كيف على الخشب؟ على الحشيش. هذا هو الذي يتفق مع مع مع مع ما فضلت به هذه الأمور. هذا من الصعيد. لكن إذا كنت هنا وعندك حشيش وعندك تراب الهيلة، ولهذا الأخميذ هذا إلى هذا القول. هناك مناطق كثيرة في العالم نفس أن تصل فيها إلى التراب. لا بحصير وخشب زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفعله في الوقت، هذا واجب تفعله في الوقت، وقل نيلق يكون لزم موالاته تصل. لا تفعله قبل الوقت، لا تفعله قبل الوقت. ما تقولش أنا فعلته مثلا متصلا بال متصلا بال بما أفعله به، لا تفعله في الوقت ومتصلا بما تفعله من أجله. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالآيس أول المختار. فالآيس من وجود الماء، آيس من وجود الماء أو من زوال العذر، من وجود الماء يأس من وجود الماء أو من زوال العذر، هذا ما عند عليه أخر الصلاة يفعلها في أولها، لأنه لا داعي إلى تأخير الصلاة فيدرك فضيلة أول الوقت، الصلاة لأول وقت. الله إليكم. قال رحمه الله والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه. ومن تردد في لحوقه، في لحوقه بأن يدركه، هل أنا مغادي المراه التاغية، هل أدرك مثل التاغية قبل أن يخرج الوقت المختار، أو وجوده إن في أن يلحق به عارف المكان اللي راه فيه الماء، أو وجوده أي يبحث عنه، هذا وسطه أنا متردد يؤخر قليلا لأن الوقت مخرج. مثلا قال الظهر يدخل على الوحدة ونص، الوحدة وعشرين مثلا، الوحدة قال والعصر على الربعة، قال يلا زوج ونص، أي صلي على زوج ونص، أخرت زوج ونص لا علي أجد ما. لكن هذا التأخير نتكلم عليه غير مستحب، كمن خالف وصلى في أول الوقت صح، هذا مستحب فقط. زيد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والراجي آخره. ومن كان يرجو لم يكن لا مستيقنا، لم يكن لا يائسا ولا مترددا، وإنما كان يرجو وجوده، يظن وجوده، فهذا يؤخر لآخر الوقت المختار. كما اليوم مثلا قال يصلي على الربع غير أربع آخر الوقت المختار. زيد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفيها تأخيره المغرب للشفق. وفيها في المدونة قالوا إذا كان راجل، إحنا إذا قلنا الراجي، إذا قلنا راجي في المغرب، متى يصليها؟ بناء على القول بأن للمغرب وقت واحدا، فيصليها في أوله، لأن المغرب وقتها مقدر بأدائها بتحصيل شروطها، هذا هو مشروط المذهب. فإن كان هناك قول في الموطأ لأنها تمتد للشفق، هذا القول في المدونة كالمعارض لما تقدم، لأن احنا قلنا الراجي آخره، فإذا قلنا آخره معناها فالمغرب ما يأخر ولو خلاص الحاجة عليه المغربية، ما عندها ما يأخر لأنها وقتها يقدر بتحصيلها بتحصيل شروطها، بأدائها بتحصيل شروطها. لكن في المدونة قول يخالف هذا وهو الصواب إن شاء الله. والراجي هذا كله بناء على المندوب فقط. والراجي آخره وفيها في المدونة تأخيره المغرب للشفق، تأخيره المغرب للشفق، وهذا القول هو الأقوى، لأنه هو الذي، لأنهم أخذوا بالحديث الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، وفي اليومين كليهما صلى المغرب لوقت واحد بخلاف الأوقات الأربعة الأخرى فإنه صلىها لوقتين، لكن جاء في حديث ابن عباس بعده بأن للمغرب وقتين أيضا، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل أو أمره أن يحضر معهم الصلاة فصلى بهم المغرب لوقتين كسائر الصلوات. نختم بهذا والحمد لله.